بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فقد تكلمت في الدرس الماضي على بعض ما يتعلق باليوم الآخر، وهو ما يتعلق بعذاب القبر ويتعلق بالبعث والنشور من القبر، وأن الذي يبعث هو الجسد الذي كان قد دفن، وأنه ليس جسدا جديدا، يعني لم يكن موجودا في الدنيا. وبقي أمور أخرى متعددة تتعلق بالإيمان باليوم الآخر. وقد عرفنا أن اليوم الآخر هو كل ما بعد الموت، وكل ما بعد الموت هو يعتبر من اليوم الآخر، وأن كل من مات قامت قيامته وجاء ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. فإذا الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فمن مات خرج من دار العمل وصار إلى دار الجزاء، والجزاء يكون في القبر ويكون بعد القبر. ولهذا ينعم المنعم في قبره، وهذا من الجزاء، ويعذب المعذب في قبره، وهذا من العقوبة والجزاء على العمل الذي حصل في الدنيا، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم إن الناس بعد بعثهم من قبورهم ينتقلون إلى المحشر، والمحشر أرض يجتمع فيها الخلائق من أولهم إلى آخرهم، من لدن آدم الذي هو أبو البشر إلى الذين قامت عليهم الساعة، الذين قامت عليهم الساعة وكانوا أحيا عند قيامها فماتوا عند قيامها، فتساوى الجميع بالموت عند قيام الساعة في آخر الزمان. يتساوى الجميع بالموت، الذين كانوا ماتوا في يعني أول الزمان والذين ماتوا في آخر الزمان، كلهم اشتركوا في أنهم أموات. ثم يبعثون ثم بعدهم يذهبون إلى المحشر. وهذا المحشر يعني تدن الشمس، ويعني يظهر منهم العرض والعرب العرق، ويصب منهم العرق، ويتفاوتون، فمنهم من يصل إلى ركبته، ومنهم من يصل إلى نصفه، ومنهم من يلجمه العرق، وهذا بحسب أعمالهم. فيموج الناس بعضهم في بعض. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة، لما ذكر حديث الشفاعة العظمى قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم بين ذلك بقوله أننا سيجتمعون في صعيد واحد، وأنه تدنو منه الشمس، ويعني يتفاوتون في العرق، وأنهم يبحثون عمن يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما فيه من مما هم فيه من الموقف. فيأتون إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، وكل يعتذر. وحتى إذا انتهت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا لها. فيتقدم ويشفع ويشفع الله عز وجل، ويجيء لفصل القضاء يعني بينهم، وينتقلون بعد ذلك من هذه الشدة وهذا الموقف العظيم الذي حصل لهم، ينتقلون به بعد بشفاء ينتقلون منه بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. وهذه هي الشفاعة العظمى، وهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وقد قال في أول الحديث: أنا سيد الناس يوم القيامة، لأنه نص على يوم القيامة، لأن سؤدده حصل على الجميع وظهر للجميع، والجميع استفادوا من شفاعته، فصار سيدهم في الدنيا سيدهم في الآخرة، وهو سيدهم في الدنيا والآخرة. وإنما نص على سيادته في الآخرة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة، لأنه يظهر فيه سؤدته، يظهر فيه سؤدده، وتحصل شفاعته للجميع. ولهذا هذه الشفاعة يقال لها المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه هي الشفاعة العظمى التي اختص بها، وهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام، والتي بها يعني كما جاء في الحديث أنه سيد الناس يوم القيامة، لأن سؤدده ظهر على الجميع والجميع استفادوا من شفاعته كلهم من أولهم إلى آخرهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن بعد ذلك يعني العرض على الله عز وجل، يعني العرض على الله عز وجل، وفي عرصات القيامة الحوض الذي هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سعته ويعني وكثرة مائه، وأنه يعني يشرب منه الناس، وأن من شرب منه شربه لا يظمأ بعدها، كما جاءت بذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض يعني يصب يعني يصل ماؤه من الجنة، من نهر الكوثر الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، فإنه أعطي الكوثر كما قال الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، فهذا نهر في الجنة ويصب منه ماء في الحوض الذي يكون في عرصات القيامة. كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما يكون على الحوض يذاد أناس يعني كان يعرفهم عليه الصلاة والسلام، فيقول يعني أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما حدث بعدك، والمراد من ذلك الذين ارتدوا، لأن بعض من كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ارتد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقاتل الصديق رضي الله عنه المرتدين، وكان هذا من أهم أعماله رضي الله عنه ومن أجل أعماله، لأنه أراد أن يكون الناس على ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من ارتد وكان ضعيف الإيمان ولم يستقر الإيمان في قلبه وقتل على الردة، ومنهم من رجع إلى الإسلام، ارتد ورجع إلى الإسلام. ويعني هؤلاء الذين ارتدوا هم الذين قيل إنك لا تدري ما حدث بعده، وهم يعني نفر يسير، ولا يقال في يعني ولا يقال كما يقوله بعض الفرق الضالة أن الصحابة ارتدوا وأنهم يعني ارتدوا عن الإسلام، وإنما الذي حصل لأناس يسير وعدد قليل. وأما غالبية الصحابة وأكثر الصحابة يعني فهم باقون على الصحبة وباقون على وصفهم بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين أيضا رجعوا إلى الإسلام ما خرجوا عن الصحبة لأنهم قد لقوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الحافظ بن حجر في تعريف الصحابي في نخبة الفكر، يقول الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في أصح أقوال العلم أن من ارتد ورجع إلى الإسلام فهو باق على صحبته، فهو باق على صحبته وما خرج عن الصحبة، وإنما الذي خرج عن الصحبة هو الذي ارتد ومات على الكفر ومات مرتدا. فقوله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له إنك لا تدري ما حدث بعدك، هذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما جرى بعده وما حصل من أصحابه وما يحصل بعد ذلك، أن ذلك لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الذين حصل منهم ما حصل وقال إنهم أصحابي قيل إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ثم إن الناس يعرضون على الله عز وجل ويحاسبهم يعني على أعمالهم، ويعني وكل شيء قد سجل وقد كتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني الملائكة تكتب الحسنات وتكتب السيئات، وكل ذلك مدون ومرصود، ويعني يحاسب العبد يوم القيامة على ذلك. فمن الناس من يوفق يعني في الحساب، ومنهم من يعني يعاقب ويحصل له العقوبة يعني على ذلك. ثم تتطاير الصحف، فكل آخذ صحيفته ما بيمينه، وإما بشماله، ثم يعني بعد ذلك ينطلقون إلى الكفار يلقون في النار ويقذفون في النار، وأما المسلمون الذين كانوا يعني أهل سلامة واستقامة أو عندهم خلل وعندهم نقص فإنهم يذهبون إلى الجنة عن طريق الصراط الذي فوق النار، لأن الصراط منصوب على متن جهنم، فيمر الناس على الصراط من فوق جهنم فيتجاوزه الذين وفقهم الله عز وجل، وفيهم من يعني عنده يعني ذنوب وكبائر فيشاء الله عز وجل أن يقذف في النار وأن يلقى في النار، ولكنه لا يخلد فيها بل لابد أن يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الأباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها، فهم باقون فيها أبد الأباد كما أن أهل الجنة باقون في الجنة أبد الأباد. وأما العصاة وأصحاب الكبائر فإن أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء تجاوز عنهم ودخلوا الجنة من أول والة، وإذا عذبهم لا يخلدهم في النار بل يخرجهم منها ويدخلهم الجنة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابر الصيب إن الدور ثلاث: داران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. دار الطيب المحض اللي هي الجنة، ودار الخبث المحض التي هي النار التي يكون فيها الكفار، ودار جمعت بين خبث وطيب، يعني الذين عندهم يعني خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وشاء الله عز وجل أنهم يعذبون، فإن هؤلاء يبقون ما شاء الله أن يبقوا ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين وبعفو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وبعد ذلك يعني تبقى الجنة فيها أهلها يعني ويستمرون فيها إلى غير نهاية، وتبقى النار التي دار الكفار فيها أهلها الذين يستمرون فيها إلى غير نهاية، والنار التي كان فيها العصاة هذه تبقى ليس فيها أحد، تبقى ولا يكون فيها أحد، وإنما التي يبقى أهلها فيها هم الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها بل يبقون فيها إلى غير النهاية، بل يبقون في النار إلى غير النهاية. فيعني هذا يعني هذا هو يعني فيما يتعلق بالجنة والنار والخلود، إنما هو يكون لما كان مستحقا الخلود وهم الكفار، أما أصحاب المعاصي فإنهم يخرجون من النار إذا شاء الله أن يدخلهم النار فإنهم يخرجون منها، وإن شاء أن يعفو عنهم من أول وهلة فيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بل بفضل الله ورحمته، ولكن من أدخل النار من أصحاب المعاصي فإنه لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، وقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخرج أصحاب الكبائر من النار بشفاعة الشافعين، يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم يشفع ويعني والأطفال يشفعون يعني الملائكة تشفع ويعني يشفع خلائق، ويكون أيضا بعفو الله عز وجل ورحمته يعني بجوده وكرمه وإحسانه من غير شفاعة، ففيه من يتفضل الله عز وجل عليهم بإخراجهم بالشفاعة، ومنهم من يتفضل الله عليهم بجوده وكرمه وإحسانه وأن يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، أو يعني يتفضل عليهم في البداية بأن لا يعذبهم ويصيرون إلى الجنة رأسا دون أن يدخلوا النار والصراط، ثم يمرون على الصراط، لأن الصراط منصوب على علامة جهنم على ظهرها، والجنة وراء النار، ولا يصلون إلى الجنة إلا عن طريق الجسر الذي هو الصراط المنصوب على جهنم، والناس يمرون على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كالرجال أشد الرجال الذين يمشون مسرعين ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يتجاوز ومنهم من تخطف الكلاليب التي على الصراط. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء على الصراط يقولون اللهم سلم سلم، وهذه شفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها، لأنهم يشفعون في الذين يستحقون النار ألا يدخلوها لأنهم مارون على الصراط. اللهم سلم سلم، بحيث يعني لا يقعوا في النار وإنما يستمروا يعني في سيرهم على الصراط حتى يتجاوزوا يعني يتجاوزوا الصراط. وإذا تجاوزوا الصراط بقوا يعني في على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم لبعض، وهذا الاقتصاص لا يترتب عليه عذاب، وإنما يترتب عليه تفاوت في الدرجات، فمن الناس من ترتفع درجاته بهذا الاقتصاص، ومنهم من تنزل درجته لأنه أخذ من حسناته لغيره ممن ظلمه. وليس هناك في الآخرة إلا الحسنات والسيئات، كما جاء في حديث المفلس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. وهذا الذي يطرح في النار هذا قبل الحساب، وأما من تجاوز الصراط فإنه يعني التفاوت بينهم بالدرجات، يؤخذ من هذا فترتفع درجاته وتنقص درجات هذا. والجنة درجات بعضها أعلى من بعض، الجنة درجات بعضها أعلى من بعض، والله عز وجل يتفضل على الآباء بأن يرفع لهم ذريتهم حتى يكونوا في منزلتهم تفضلا منه وإحسانا وإكراما لآبائهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألثناهم من عملهم بشيء. وكما أن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض، فإن النار دركات بعضها أسفل من بعض، دركات بعضها أسفل من بعض، ولهذا جاء في القرآن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم كفار يعني في الباطن، وقد أظهروا الإيمان وهم كفار في الباطن، فكانوا أسوأ من الذين هم كفار ظاهرا وباطنا، والذين كفرهم ظاهر، لأن هؤلاء الكفار يعني يحذرون ويحترز منهم، بخلاف المنافقين الذين يندسون في الناس ويكونون يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. ولهذا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والتفاوت في الدركات سببه شدة الكفر، لأن بعض الكفار أشد كفرا من بعض، والكفار ليسوا على درجة واحدة في الكفر، بل بعضهم من هو أشد كفرا من غيره. ولهذا فإن من الكفار من يكون يعني كافرا بالله وشديد العداوة لأولياء الله ومنهم من يكون كافرا ولكن ما يحصل منه أذى للناس. ولهذا قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يعني الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، عندهم كفر وصدوا عن سبيل الله، هذا أسوأ من الذي عنده كفر ولا يصد عن سبيل الله، فهذا يكون أسفل في الدرجات، الذي عنده كفر وصد عن السبيل. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، يعني عذابا لكفرهم وعذابا لصدهم عن سبيل الله. ولهذا علل ذلك في آخر الآية بقوله: بما كانوا يفسدون، يعني بسبب إفسادهم وإيذائهم لعباد الله وإيذائهم لخلق الله. ثم أيضا الكفار متفاوتون في الكفر، ولهذا كفر المجوس أعظم من كفر أهل الكتاب، أعظم من كفر أهل الكتاب، فكفر المجوس أشد وأعظم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل كتابا إلى كسرى ملك الفرس مزق الكتاب لشدة خبثه وحقده وشدة كفره. وأما الكتاب الذي وصل إلى قيصر ملك الروم فإنه احتفظ بالكتاب, احتفظ بالكتاب وأبهره عندما جاء يعني جماعة من أصحاب من, من, من, من الكفار في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلموا وفيهم أبو سفيان, فكان يعني أخرج الكتاب وقرأ. فهذا يبين شدة الفرق بين الكفار بالكفر, هذا لشدة خبثه وحقده مزق الكتاب, وهذا احتفظ بالكتاب وأبقى على الكتاب. ولهذا جاء في القرآن أن المسلمين يفرحون بانتصار الروم على الفرس, الإفلام من غلبة الروم في أدنى الأرض وهم بعد غالبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فهم يفرحون بانتصار الكفار الذين هم أشد أخف كفرا من غيرهم, فيعني يفرحون بانتصار الروم على الفرس الذين هم شد كفرهم شديد, الذين هم شديد الكفر. ولهذا يعني هذا هو سبب التفاوت في دركات النار, فما كان كفره أشد وما كان أشد في الصد عن سبيل الله وإذاء المسلمين فإنه يكون في دركات أسفل, في دركات أسفل, وكل ما كان أخف يكون فوقه. وأهل الجنة درجات بعضهم أعلى من بعض, وأهل النار دركات بعضهم أسفل من بعض, دركات بعضهم أسفل من أسفل من بعض. ثم إن الجنة فيها من النعيم ما لا يعلم حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى, والنار فيها من العذاب ما لا يعلم حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان شدة نار جهنم وأنها أعظم من نار الدنيا بسبعين ضعف, يعني النار التي في الدنيا والتي تحرق وتأكل الرطب واليابس وتهلك الحرث والنسل هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم, كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, جزء من سبعين جزءا. وقد جاء في الحديث أنه يؤتى يعني بالرجل من أنعم أهل الدنيا, من أنعم أهل الدنيا, فيغمس في النار غمسة فيقال هل مر بك خير, فيقول لا لا يا ربي, نسي كل النعيم لما غمس غمسة في النار وقد كان منعما في الدنيا, يعني قال لا ما رأى خيرا قط, كل النعيم اللي حصل في الدنيا نسيه بهذه الغمسة من شدة العذاب والعياذ بالله. ويؤتى بالرجل من عكسه وهو الذي يعني يكون في بؤس وفي يعني تعب ونصب في الدنيا فيغمس في الجنة غمسة فيقال هل مر بك بؤس, فيقول لا يا ربي, ينسى يعني دخوله الجنة وغمسة فيها غمسة هذه تنسيك كل ما حصل له من نصب وتعب ومشقة. ولهذا جاء في الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم أن المسلمين في الدنيا والكفار في الدنيا قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, يعني يحصل له آلام ويحصل له مصائب في الدنيا, ولكن والكافر يحصل له نعيم في الدنيا, ولكن المسلم يعني إذا مات ينتقل من هذه المصائب إلى النعيم وإلى الجنة لأنه خرج من السجن الذي هي الدنيا سجن المؤمن. وأما الكافر فإنه يخرج من النعيم وينتقل إلى الجحيم, قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ولهذا الكفار عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا, عجلت لهم طيباتهم, فالدنيا هي دار نعيمهم, وبعد ذلك لا عاد لهم بالنعيم, إذا حصل الموت ما بعده إلا العذاب من حين الموت إلى غير نهاية, من حين الموت إلى غير النهاية ما فيه إلا العذاب. والحديث رواه مسلم في صحيحه وهو أول حديث عنده في كتاب الزهد, أول حديث عند مسلم في كتاب الزهد, الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ثم إن الكفار يعني تضخم أجسادهم في النار حتى يكون الواحد منهم ضرسه مثل جبل أحد, الضرس فقط. فإذا كان الضرس مثل جبل أحد فكيف يعني الجسم؟ وجاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين منكبي الكافر يعني ما بين كتفيه مثل ما بين مكة وقديد, وقديد يبعد يعني بين مكة والمدينة وهو يبعد عن مكة بأكثر من 100 كيلو. فهذه المسافة التي بين منكبي الكافر, فهم يعذبون وتضخم أجسادهم. وأما المسلمون فإنهم يدخلون الجنة على هيئة آدم وعلى خلق آدم عليه الصلاة والسلام, طول الواحد منهم 60 ذراعا, طول الواحد منهم 60 ذراعا كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما ثبت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء آيات القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم وحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مبينة ما في الجنة من النعيم وما في العذاب من الجحيم, وأن يعني من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس, ومن يدخل النار فإنه يعني ما يحصل إلا البؤس وما يحصل إلا الشقاء وما يحصل إلا العذاب. وقد جاء في الحديث أن الموت يؤتى به على صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار, ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. وهذا في حق الكفار الذين هم مخلدون والذين لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاب النار, بل هم مستمرون إلى غير نهاية. فلا تفنى النار ولا تبيد, والجنة لا تفنى ولا تبيد, والموفق هو من يعمل ليكون من أهل الجنة, والمخذول من يحرم التوفيق فيكون يعمل بالعمل الذي يوصله إلى النار. لكنه إذا وصل إلى النار وهو مسلم مرتكب كبائر فإنه لا بد أن يخرج من النار. وإنما الذين يبقون في النار أبد الأباد هم الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. فهذه يعني كلمة تتعلق يعني كلمة مختصرة تتعلق بما يعني يحصل في الآخرة. ومما والوزن وزن الأعمال أو الأعمال توزن, وكذلك يعني صحائف الأعمال توزن, وكذلك الشخص يعني يوزن, وكل ذلك جاءت به سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواجب هو التصديق بكل ما يأتي عن الله وعن رسوله عن اليوم الآخر, لأن اليوم الآخر يعني الإيمان به من الإيمان بالغيب. فكل ما جاء من إخبار في كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب التصديق به, وأنه حق, وأنه كما أخبر الله وكما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, كل ذلك حق يجب الإيمان به والتصديق, وأنه واقع وحاصل طبقا لما أخبر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عن الله في كتابه وفي سنته المطهرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه, وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يستفيد الجن من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ الله أعلم, لا أذكر. سؤال آخر يقول السائل: من هم البعثيون الذين ينسبون إلى حزب البعث؟ إيش؟ من هم البعثيون الذين ينسبون إلى حزب البعث. شوف سؤال غير هذا. البعثيون هم جماعة من الملاحدة ومن الزنادقة، يعني وهم يعني موجودون وهم من أشر خلق الله. والأسئلة اللي تكون في شيء يعني واضح ويفيد الناس. يقول السائل: ما هو الترتيب الصحيح في أحوال يوم القيامة من موت الشخص إلى دخول الجنة أو النار؟ جزاكم الله خيرا. يعني فيه القبر، ثم بعد القبر الحشر، ثم بعدين العرض على الله عز وجل، ثم الحساب، وثم الوزن، ثم بعد ذلك الذهاب إلى الجنة والنار، وذهب إلى الجنة عن طريق الصراط المنصوب على متن جهنم. فالحشر أولا يعني بعد البعث والنشور يكون الحشر، ثم بعد ذلك الشفاعة لفصل القضاء، ويأتي الله عز وجل لفصل القضاء بين الناس ويفصل بينهم، ويعني يكون العرض على الله سبحانه وتعالى، ويكون التقرير على الأعمال ومعرفة وبيان يعني عمل كل عامل، وبعد ذلك يوزن، وبعد ذلك تطاير الصحف، وبعد ذلك يكون الانتقال إلى الجنة والنار. والجنة لا يصار إليها إلا عن طريق النار الذي هو الجسر الذي فوق الصراط. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل نار العصاة المسلمين تفنى؟ نعم، النار التي فيها الكفار تبقى بدون أحد، يبقى مكان خالي ليس فيه أحد. النار التي فيها الكفار يخرجون منها وتبقى ليس فيها أحد، والنار اللي فيها الكفار هي باقية وهم باقون فيها إلى غير نهاية. وهذا الذي ذكرت عن ابن القيم أنه قال: الدور ثلاث، داران لا تفنيان ولا تبيدان، وهما دار الطيب المحض الجنة، ودار الخبث المحض النار اللي فيها الكفار، ودار جمعت بين خبث وطيب، وهذه التي فيها العصاة، فإن هذه يعني يخرج أهلها منها ويدخل الجنة ولا يبقى فيها أحد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الذين يعني أنفقوا من قبل فتح وقاتلوا، يعني كلهم وعد الله الحسنى وهي الجنة، فقد جاء هذا الوعد العظيم من الله عز وجل، وأن الصحابة موعودون بالحسنى التي هي الجنة. وقد قال الله عز وجل: للذين أحسن الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة كما جاء تفسير ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل للميزان كفتان ولسان؟ إيش؟ هل للميزان كفتان؟ نعم، له كفتان، وقد جاءت الحديث بذلك، وأنها توضع يعني الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وكذلك حديث البطاقة الذي وضعت السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فيعني له كفتان. والغرض من الوزن هو إيقاف الناس على أعمالهم وعلى أن الله عادل، يعني وأنه يعدل بينهم، وأن كلا يعطى ما يستحقه، كلا يعطى ما يستحقه، فيظهر يعني بذلك عدل الله عز وجل. وإلا فإن الله عالم يعني بما يحصل يعني في وإن لم يحصل وزن، عالم بأن هذا حسناته قليلة وهذا كثيرة، وهذا تطيش حسناته وهذا تطيش سيئاته، وإنما المقصود إيقاف الناس وإيقاف المخلوقين على عدل الله عز وجل، وأنه عادل، وأن كلا يعني يعرف ما عمله وما يستحق عليه النعيم وما يستحق عليه العذاب. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو الذي يوزن، أجساد العباد أم أعمالهم؟ أنا ذكرت أعمال العباد وكذلك أجسامهم كما جاء في حديث مسعود، لأن لما نظر دقة ساقيه قال: لهم أثقل في الميزان من جبل أحد، لهم أثقل في الميزان من جبل أحد. وكذلك الصحائف كما جاء في حديث البطاقة والسجلات. نعم. جزاكم الله خيرا. ما معنى قول بعض العلماء من مر على صراط الدنيا بخير يمر على صراط يوم القيامة بخير؟ إيش إيش؟ من مر على صراط الدنيا بخير؟ على صراط الدنيا. على صراط صغار صراط إيش؟ صراط الدنيا. أنا ما عرفت الكلمة هذه، هذه اللي قبل الدنيا ما علمتها، ما عرفت. صغار صراط إيش؟ صراط صراط صراط. نعم. يعني هذه الكلمة إذا يعني الصراط المستقيم، يعني لا شك أن الذي يمر به ويكون على هذا الصراط مستقيما عليه فإنه يكون إلى صراط الآخرة على خير، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فمن استقام على هذا الصراط الذي هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، اهدنا الصراط المستقيم، يعني من كان مستقيما على هذا الصراط فإنه يستقيم على الصراط الذي يكون على متن جهنم. جزاكم الله خيرا. قال السائل: ما حكم الحج والعمرة على الأموات؟ الأموات يحج عنهم ويعتمر، الأموات يحج عنهم ويعتمر إذا كان الإنسان الحاج حج عن نفسه. من حج عن نفسه فله أن يحج عن غيره من الأموات، وأما الأحياء فيحج عنهم في حالتين اثنتين: أن يكون المحجوج عنه هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. أحسن الله إليكم. رجل سافر إلى جدة ولم يطف طواف الوداع، فماذا عليه وقد رجع إلى مكة؟ الإنسان عندما ينتهي من الحج لا يخرج من مكة إلا وقد ودع، سواء الجدة أو غير جدة، لا يخرج من مكة بعد سفر الحج إلا مودعا. وإذا خرج سواء لبلده أو خرج لجدة أو راح للطائف أو راح لأي يعني بلد داخل المواقيت أو خارج المواقيت، فإنه يعني يكون خرج غير مودع، وعليه الفدية التي هي ترك الواجب، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. وعلى الإنسان أنه يودع قبل أن يخرج، وإذا ذهب إلى الجدة مودعا يرجع بعد ذلك كما يريد، لا علاقة لرجوعه بالحج. أحسن الله إليكم. هل تقبيل الحجر الأسود أو التماسه يشترط له الطواف أو يشرع ذلك دون طواف؟ الأصل أن الحجر الأسود يمسح في الطواف، وهذا هو الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يمسح في غير الطواف. هل صلاة المرأة في الفندق تضاعف بألف صلاة؟ المرأة صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد، ولكنها لا تمنع من المسجد وتذهب إلى المسجد، ويعني وصلاتها في بيتها أفضل من صلاة المسجد، لكن التي تأتي وتكون يعني زائرة يعني وتأتي وتصلي في الحرم وتصلي مع النساء وترى الناس في المسجد، ولا تبقى يعني في الفندق ولا تذهب للحرم، بل يعني الذي ينبغي لها تذهب، ولكن تذهب محتشمة، تذهب محتشمة، وإن صلت يعني في الفندق فيعني لها ذلك، لأن صلاة الجماعة لا تجب على النساء، وإنما هي واجبة على الرجال، هم الذين يجب عليهم أن يتركوا المساكن ويذهبوا إلى المساجد ليصلوا فيها. أحسن الله إليكم. هل صح حديث في فضل الصلاة في الروضة؟ ما نعلم حديث يتعلق بالصلاة في الروضة، لكن حديث يدل على فضل الروضة، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لا شك أن هذا الحديث يدل على فضلها وعلى تميزها عن المسجد، وأن صلاة النافلة فيها لها ميزة، وأما صلاة الفرض فإن الصفوف الأمامية التي أمام الروضة الصلاة فيها أفضل منها، كقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ولكن صلاة الروضة تكون إذا كان الإنسان لا يؤذي أحدا فيها ولا في الطريق إليها، فإن كان يترتب على الذهاب إلى الروضة إيذاء للناس في الذهاب إليها أو في داخلها، فلا يجوز ارتكاب أمر محرم من أجل الوصول إلى أمر مستحب، مثل الحجر الأسود في مكة، إذا كان الوصول إليه لا يتأتى إلا بإضرار بأحد من الناس لا يذهب إليه، لأن تقبيله مستحب، وإذا الناس حرام فلا يرتكب الأمر المحرم من أجل الوصول إلى أمر مستحب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي المعاصي التي تكفرها الصلاة والحج والعمرة؟ ما هي المعاصي التي تكفرها الصلاة والحج والعمرة؟ هذه الصغائر، الصغائر هي تكفرها الأعمال الصالحة، الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة، وأما الكبائر يكفرها التوبة منها، التوبة منها والتخلص منها، هذا هو الذي يكفرها. يقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال عليه الصلاة والسلام: يعني الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن، ما يعني ما اجتنبت الكبائر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اعتمرت وقبل أن أحلق خففت شاربي، فماذا علي؟ إيش سوى؟ اعتمرت وقبل أن أحلق خففت شاربي، فماذا علي؟ يعني إذا كان حصل من ذلك وهو في حال إحرامه وقبل أن يحلق، يعني هذا يعني جهل، وأخذ شيء من الشعر عن طريق الجهل لا يؤثر على صاحبه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قراءة القرآن من الجوال هل تستوي مع القراءة من المصحف؟ قراءة القرآن في الجوال ما فيها بأس، ولا يقال أنه يعامل معاملة المصحف، فإن المصحف لا يجوز مسه ولا يمسه إلا المطهرون، لا يمس القرآن إلا طاهر، والإنسان يقرأ من الحفظ ولا يقرأ من المصحف إلا إذا كان يعني موضوع بين يديه واحد يقلب الورق له فيقرأ دون أن يمس، وأما الجوال فإنه يقرأ فيه يعني وليس مماثلا للمصحف، وليس مسه مثل مس المصحف، لأن هذا شيء يعني القرآن يعني من الداخل وليس مثل المصحف الذي تمسه الأيدي، وكل إنسان يمس الجوال والقرآن في داخله لا يؤثر، لأن هذا ما يقال أنه مثل مس المصحف، ولهذا يجوز الإنسان يقرأ القرآن من الجوال وإن كان على غير وضوء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما مدى صحة الحديث من قرأ آية الكرسي دور كل صلاة لم يمنحه من دخول الجنة إلا أن يموت؟ والله ما أتذكر، لكنه ورد يعني أن آية الكرسي تقرأ دور الصلوات، وكذلك يعني قل هو الله واحد والمعوذتان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المرأة إذا أرادت الصلاة فهل عليها أن تقيم الصلاة؟ ليس على النساء أذان ولا إقامة، ليس على النساء أذان ولا إقامة. يقول السائل: هل يجوز أن أمس المصحف وأنا على غير وضوء؟ لا، ما يجوز. أنا أجبت على هذا في سؤال الجوال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين السيئة والمعصية؟ كلها يعني معناها واحد ومؤداها واحد، يعني السيئة يعني المعاصي والسيئات كلها يعني ذنوب، وكلها من جملة الذنوب، وهذه المعاصي والسيئات تتفاوت، منها ما تكون يعني من الكبائر ومنها ما هو دون الكبائر، ولا أعرف فرقا دقيقا يعني بين هذا وهذا، ولكن السيئات والمعاصي كلها معناها واحد ومؤدها واحد، بل جاء يعني ما يشعر بأن السيئات أنها تطلق على يعني الصغائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز وضع مصلى للنساء على يمين مصلى الرجال مع إمكان هل يجوز وضع مصلى للنساء على يمين مصلى الرجال؟ نعم، إذا كان مفصولا وبينهم فاصل يجوز أن يكون النساء يعني فيه فواصل يعني وتكون يعني يعني بحيث يكون على يسار أو يكون في أو يكون في المؤخر. المهم أن يكون هناك حد فاصل يفصل فيه بين النساء والرجال بحيث يعني لا يرى الرجال النساء والنساء لا ترى الرجال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التعليم في المدارس الابتدائية مع العلم أن الفصول مختلطة البنين والبنات ولا توجد سواها في بلدي؟ ما يجوز الاختلاط بين البنين والبنات إلا إذا كانوا صغارا دون التمييز، يعني يكون عمر 4 سنوات أو 5 سنوات، ولو حصل أيضا التمييز في هذا لكان أولى، لكن مثل هذا لا بأس به لأنهم دون التمييز فيعني ليس عندهم الإحساس والشعور الذي يكون بعد التمييز. ولو حصل الفصل أيضا في الصفوف التي دون التمييز لا شك أن هذا هو الأولى، لكن الصفوف الابتدائية وكذلك يعني ما فوقها هذا لا يجوز الجمع فيه بين البنين والبنات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوجد نص في النهي عن الرجل أن يسافر وحده؟ إيش؟ هل يوجد نص صريح في سفر الرجل وحده؟ نعم، جاء في الحديث: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، جاء في هذا، وذلك لأنه في الغالب أن الإنسان إذا سافر وحده يعني حصل له يعني أمر يعني ما يجد أحد يسعفه أو يجد أحد يعاونه، وكذلك إذا كانوا اثنين، فإذا كان يعني ذهب أحد منهما في مهمة والثاني ذهب في مهمة يعني تفرقوا، بخلاف الثلاثة فإنهم يعني يكون يعني لهم مرجع يعني يرجعون إليه. والحديث ورد في هذا: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، وهو حديث صحيح. لكن كما هو معلوم في مثل هذا الزمان سفر بالسيارات في طرق معبدة والناس يعني بعضهم مع بعض والاتصال يعني حاصل وكثير، يعني فإن إذا وجد يعني العدد الذي يكون فيه الركب اللي هم ثلاثة هذا أحسن، لكن يعني يمكن الإنسان يعني عند الحاجة يسافر وحده وليس فيه المحذور الذي يعني يتيه في البر ويعني يضيع في الصحراء. يعني هنا الناس يمشون على طرق معبدة، فإذا احتاج إلى ذلك لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن المحذور الذي كان هذا يعني لا يوجد مع هذا التواصل الذي يكون بالطرق المعبدة. وليس إذا حصل أي حاجة، حصل له يعني حاجة إلى بنشر وغيره، يعني يجد من يعينه ومن يساعده. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل الصلاة في ساحات الحرم الخارجية أو في الشوارع لها نفس فضيلة صلاة داخل الحرم؟ المسجد النبوي ما كان داخل الأسوار والأبواب فإنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه بألف صلاة. وأما ما كان خارج الأسوار فهو شارع، وإذا صلى الإنسان في الشارع بصلاة الإمام وقد امتلأ المسجد فله أجر صلاة الجماعة، لكن لا يقال له أجر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما صلى في المسجد، صلى في الشارع. ما صلى في المسجد، قد صلى في الشارع، فله أجر صلاة الجماعة، ولكن ليس له أجر التضعيف الذي يكون للمسجد لأنه لم يصلي في المسجد وإنما صلى في الشارع عند الضرورة والحاجة إلى ذلك. أحسن الله إليكم. ما هو أحسن كتاب لي؟ ما هو أحسن كتاب الذي ألف في الجنة والنار؟ إيش؟ ما هو أحسن كتاب؟ والله أحسن الكتب يعني كل إنسان يرجع إلى الصحيحين ويعني ويرى يعني ما فيهما من الأحاديث المتعلقة بالجنة والنار، هذا هو أحسن شيء يرجع، أحسن شيء يرجع فيه، لأن تلك أحاديث صحيحة يعني مقبولة ومعتد بها ومعول عليها لأنها في الصحيحين، سواء كانت من المتفق عليه أو من انفرد به البخاري وانفرد به مسلم. فكل إنسان يرجع إلى ما في الصحيحين سواء متفق عليه أو غير متفق عليه، ويعني يستفيد من ذلك ويعرفها، هذا هو الذي يعني يكون إنسان عرف أحكاما وعرف أنها صحيحة وأنها ثابتة وأنه محتج بها. أحسن الله إليكم. قال السائل: زوجتي كانت مرضع في شهر رمضان فمرضت ونصحتها الطبيبة المسلمة بأن تفطر بعد بعض الأيام خوفا على صحتها، فأطعمت عن كل يوم مسكين ولم تقضي، مع العلم أن هذا من سنوات خلت. القضاء لا بد منه إذا شفيت، يعني إذا أفطرت من رمضان يعني سواء يعني لمرضها أو لحاجة ولدها فإن عليها أن تقضي، عليها أن تقضي إذا شفيت، إذا كانت مرضت وأفطرت للمرض فإن عليها أن تقضي إذا شفيت، وإن ماتت في المرض لا يقضى عنها ولا يعني عليها شيء لأنها لم تتمكن من القضاء، وإنما الذي يتمكن من القضاء هو الذي عليه أنه يقضي أو يقضى عنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم حبوب منع الحمل؟ يعني حبوب منع الحمل إذا كان مقصود بها يعني تأخير الحمل لمدة حتى تتمكن المرأة من القيام بولدها الصغير يعني لفترة وجيزة، فإن هذا لا بأس به، يعني مقصود التأخير، تأخير الحمل وليس قطع الحمل، قطع الحمل لا يجوز، قطع الحمل ومنع الحمل لا يجوز، وإنما تأخيره للحاجة، لأن المرأة إذا كانت تلد في كل سنة يعني تلد الولد والصغير ما تستطيع أن تقوم به ولا تستطيع أن تحمل الاثنين مع بعض، فيعني إذا كانت تحمل كل سنة وأرادت أنها تأخذ حبوب تؤخر الحمل لمدة سنتين أو قريب من ذلك ما في بأس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول المسلم لأخيه المسلم قل لا إله إلا الله أو صلي على رسول الله، هل يلزم المخاطب بقولها؟ والله مثل هذا أقول مثل هذا لا يستعمله الناس في محادثاتهم وفي كلامهم وفي محادثاتهم وفي كلامهم، يقول له قل لا إله إلا الله أو يقول صلي على رسول الله، يعني الصلاة مطلوبة في كل وقت والإنسان يصلي ويسلم بدون ما يقال له صلي على رسول الله، يعني فمثل هذا ما نعلم، يعني فيه ما نعلم عن السلف، يعني لا أعلم شيئا عن السلف أنهم كانوا يقولون للشخص يعني عندما يحادثونه صلي على رسول الله أو قل لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ذي القرنين رسول أم ولي صالح؟ إيش؟ هل ذي القرنين رسول أو ولي صالح؟ يعني ما نعلم شيء يدل على رسالته، ما ندل شيء نعلم شيء يدل على رسالته، ولا شك أنه لكنه لا شك أنه من يعني من أولياء الله، لكن كونه نبي ما نعلم شيء يدل على نبوته. أما الخضر الذي جاء ذكره قبل قصة ذي القرنين في سورة الكهف فقد جاء فيها ما يدل على أنه رسول أو أنه نبي، لأنه قال في أوله: فوجد عبدا من عبادنا آتناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وقال في آخرها: وما فعلته عن أمري. يعني هذه الأمور التي يعني الغريبة على موسى والتي ما صبر عليها موسى ما فعلها من أمره، وإنما هو بوحي من الله سبحانه وتعالى. أما ذو القرنين ولقمان الحكيم يعني هذا ما نعلم شيء يدل على إرسالهم وعلى نبوتهم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم التهنئة بالعام الجديد؟ لا نعلم لها أساس ولا نعلم لها أصل. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم قول الرجل يا مولانا لشخص يعرفه؟ لا بأس بذلك، لكن ما ينبغي أن يعني يحصل غلو، ويعني أما إطلاق المولى على الإنسان لا بأس بذلك، لأن الله تعالى يقول يوم لا يغني مولى عن مولى، يوم لا يغني مولى عن مولى، وهذا أطلق على المخلوقين أنه يقال لمولى. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يجوز الأذان في الطريق للمسافر أو للزارع في مزرعته؟ هل يجوز الأذان؟ نعم، الأذان الذي وحده يؤذن في البر، أو يعني إذا كان في البر يؤذن ولو كان وحده. نعم. وكذلك إذا كان في مزرعته يؤذن للصلاة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام؟ إيش؟ ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام؟ نعم، يجب عليه أن يقرأها. قراءة الفاتحة وراء الإمام واجب على المأموم، لأنه يعني عموم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكذلك الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينازع القراءة فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا يعني لا تقرأوا غير الفاتحة، فهذا يدل على أن الفاتحة يعني يجب على المأموم أن يقرأها، أحسن لكنه الله. إذا نسيها وكذا ما يضره. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل تصح عمرة من التنعيم؟ العمرة من التنعيم لأهل مكة، أهل مكة يحرمون من التنعيم وغير التنعيم من خارج الحرم، لكن الآفاقيين ما يفعلون ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما حجوا ما أرشدهم إلى أن يذهبوا ويأخذوا عمرة من التنعيم، وقد أذن لعائشة، وأخوها عبد الرحمن الذي ذهب مع أهل مرافقتها ما أحرم بعمرة من التنعيم، وإنما ذهب لمرافقتها، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن لها إلا لما ألحت عليه، فدل هذا على أن أهل مكة إذا أحرموا يحرمون من خارج الحرم، ومن كان من يعني مقيما في مكة يعني فإنه يعامل معاملة أهل مكة، وأما كون الحجاج يأتون ويترددون بين الكعبة والتنعيم هذه عمرة لفلان وهذه عمرة لفلان هذه لا نعلم لها أساسا. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل تجوز صلاة وراء من يشرب المسكرات؟ هل تجوز صلاة وراء من يشرب المسكرات؟ الذي يشرب المسكرات يعني هذا من العصاة ومن أصحاب الكبائر، ولا يصلح أن يكون إماما ولا يصلح أن يقدم للصلاة، لكن لو صلي وراءه وهو معروف بشرب الخمر فإن الصلاة تصح، لأن يعني من كان مسلما ويعني فإنه تصح الصلاة وراءه، لكن العصاة تصح الصلاة وراءهم لكن لا يصح أن يقدموا للصلاة، لكن لو وجدت من الصلاة وكان من أصحاب المعاصي ولم يصل إلى حد الكفر فإن الصلاة وراءه صحيحة إذا وجدت، لكن لا يصح أن يقدم للإماء للصلاة يعني إذا كان الناس في الاختيار. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يجوز الجهر في صلاة النافلة في النهار؟ هل تجوز صلاة النافلة جهرا في النهار؟ لا، النهار ما يجهر فيه، وإنما الجهر في صلاة الليل إذا لم يؤذي أحدا بجهره. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم استعمال السبحة؟ ما نعلم شيء يدل عليها، والرسول صلى الله عليه وسلم يسبح بأصابعه بأنامله عليه الصلاة والسلام، فسبحة ما ينبغي الإنسان أن يستعملها، لأنه لم يعرف عن السلف أنهم كانوا يعني يسبحون بالحصى أو يسبحون يعني خرز، ما نعلم يعني شيء من ذلك، فالإنسان لا يفعلها. ثم أيضا فيها محذور آخر، وهو أن الإنسان إذا كان يعني معه السبحة وهو يحركها يعني هو ساهي لاهي يعني ما هو بيسبح ولكنه يحرك كذا، فالناس يعني يمكن أن يكون داخل تحته ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا ذبح الجزار العقيقة وأعطيناه أجرته كاملة ثم أهديناه الجلد والرأس خوفا من أن نرميه، ما في بأس كونك تهدي إليه، لكن إذا أعطيته أجرته كاملة وما أعطيته أجرته منها ما في بأس كونك تهدي إليه أو تعطيه الجلد أو شيء من اللحم، ما في بأس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من زاد على ركعتين في فضل الصلاة في مسجد قباء هل تحسب له عمرة أخرى؟ لا، يعني ما جاء شيء، يعني جاء أن الإنسان والركعتين ما جاء ذكرها أيضا في العمرة، لأن الركعتين جاءت في كون الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي ركعتين، أما العمرة ما جاء فيها ذكر عدد ركعات، وإنما قال صلى صلاة كان كعدل عمره. كون الإنسان يعني يذهب إلى قبة ويصلي فيه ركعات عديدة لا يقال أن كل ركعتين تكون في عمره، لأن الركعتين إنما جاءت في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وذهابه كل سبت إلى قبة يصلي ركعتين، وأما حديث العمرة ما جاء في ذكر ركعات وإنما جاء في ذكر صلاة. فإذا ذهب الإنسان إلى قبة وتطهر في بيته وذهب إلى قبة وصلى فيه فريضة أو صلى فيه نافلة ركعتين أو أربع أو ست، يعني هذا الذي له عمره، ولا يقال إن العمر تتكرر مع تكرر الركعات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.